بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلبة الحاضرين، معاشر المتابعات والمتابعين، انتهينا إلى المجلس 68، ووقفنا في الحصة الماضية على قول الباري جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. بعد أن مر معنا في المجلس 67 الحديث عن المحرمات 15 التي ذكرها ربنا جل وعلا في هذه الصورة الكريمة من قوله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلى قوله: والمحصنات من النساء. ومر معنا الحديث عن هذه الآيات الثلاث مفصلا. آخر آية ذكر الله تبارك وتعالى فيها المحرمة 15، وهي المرأة المتزوجة، عندما قال: والمحصنات من النساء، أي وحرمت عليكم منكوحات الأزواج، أي النساء المتزوجات. ثم استثنى ربنا جل وعلا وأباح ملك اليمين، قال: إلا ما ملكت أيمانكم. ومر معنا الحديث عن هذا في هذه الليلة المباركة. حديثنا عن المملوكات، عن الإماء المملوكات، حيث إن ربنا جل وعلا قد أباح الزواج بهن. مر معنا في البقرة أنه تبارك وتعالى حرم نكاح المشركات، فقال: ولا تنكحوا، أي لا تتزوجوا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. مر معنا هذا في سورة البقرة. لكن الإماء المؤمنات أباح الله الزواج بهن رفعا لقدرهن وإكراما لإنسانيتهن، مع أنهن يعشن ظروفا خاصة في المجتمع، للفرق بين الحرائر والإماء. قال تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح، أن يتزوج المحصنات المؤمنات. في الدرس الماضي قلنا لفظة المحصنات لها في القرآن 3 إطلاقات. الإطلاق الأول بمعنى المتزوجات، وقد مرت معنا في رأس الحزب: والمحصنات من النساء، أي المتزوجات. والإطلاق الثاني هو هذا الذي وصلنا إليه في بداية ومطلع درس الليلة، قال: ومن لم يستطع منكم، من لم يستطع من الأحرار المسلمين وليست له قدرة ولا سعة على دفع مهر وتكاليف الزواج بالنساء الحرائر، فالمحصنات هنا بمعنى الحرائر، واضح؟ جمع بمعنى الحرائر جمع حرة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، هذا هو الإطلاق الثاني بمعنى الحرائر. الإطلاق الثالث بمعنى العفائف، بمعنى النساء العفيفات الطاهرات البعيدات عن كل ريبة. وسيأتي معنا في نفس الآية عند قوله تبارك وتعالى: محصنات غير مسافحات، بمعنى عفيفات غير زانيات جهارا، كما سيأتي معنا تفصيله الليلة إن شاء الله. إذن هذه إطلاقات المحصنات في القرآن الكريم، وقد وردت في ماذا؟ قد وردت في هذه الصفحة الأولى من هذا الحزب المبارك. ومن هذا اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. وفعل الشرط هو يستطع، قال تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا. أين جواب الشرط؟ أين جواب الشرط إبراهيم؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أحسنت، بالفاء الرابطة بين الشرط والجواب. فجواب الشرط هو ما بعد الفاء كما درستم في علم العربية. ومن لم يستطع، الاستطاعة القدرة، ومن لم يستطع منكم، منكم جار ومجرور متعلق بماذا؟ بمحذوف حال. ومن لم يستطع حال كونه كائنا منكم يا معشر الأحرار المسلمين الأحرار ليخرج العبيد، ومن لم يستطع منكم أن ينكح أن يتزوج، لكن هناك كلمة طولا، ومن لم يستطع منكم طولا، طولا مفعول به لقوله تعالى يستطع لهذا الفعل، فهو واقع عليه الفعل. ومن لم يستطع منكم طولا، ما هو الطول؟ الطول للمفسرين فيه أقوال ثلاثة. القول الأول الطول بمعنى القدرة على دفع المهر للنساء الحرائر، واضح؟ القول الثاني الطول بمعنى الزواج بالحرة، وهذا أخذ به بعض العلماء ومنهم الإمام أبو حنيفة، والأول أخذ به الجمهور. والقول الثالث هو الصبر والجلد عن الهوى والتعلق بأمة ما. إذا لم يستطع صبرا عنها لشدة تعلقه بها، واضح؟ هذا هو القول الثالث. لكن القول الأول هو الأشهر وهو الأظهر وهو الذي أخذ به جماهير المفسرين، لكن الأقوال الثلاثة كلها ذكرها المفسرون الذين يعنون بالتطويل كحال الإمام الجليل أبي عبد الله القرطبي. ومن لم يستطع منكم طولا، في العربية الطول يطلق على ماذا؟ يطلق على الفضل، ويطلق على السعة والغنى، ويطلق على القدرة أيضا حتى في العربية. ولذلك يقولون ما خلا منه بطائل، أي بفضل يعتد به، واضح؟ يقال فيه طال يطول طولا. والطول بالضم الذي هو ضد العرض له علاقة بمادة الفضل، حيث فيه زيادة في القامة، والله تعالى أعلم. ومن لم يستطع منكم طولا، أي من لم تكن له قدرة على دفع المهر وتكاليف الزواج بالحرة، فماذا يفعل من أجل أن يعف نفسه لئلا يعيش مشقة العزوبة، ولئلا يلعب به الشيطان حتى يقع فيما حرم الله عليه؟ أباح الله له تبارك وتعالى أن يتزوج أمة مؤمنة، وهذا تكريم، هذا تكريم للإماء، هذا تكريم للإماء. المرأة تسمى أمة والذكر يسمى عبدا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وعلم الصحابة قبلنا أن يعبروا عنهم بالغلام والفتاة، لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولكن فليقل ماذا؟ غلامي وفتاتي. وهذا يدلك على رحمة الإسلام. الإسلام وجد الرقة كظاهرة اجتماعية وكنظام دولي كما يقول بعض علمائنا، ولا يمكن لظاهرة اجتماعية متعرقة منذ آلاف السنين ولنظام دولي في مشارق الأرض ومغاربها أن يقضي عليه الإسلام بجرة قلم أو في شهر أو سنة أو سنوات، هذا صعب جدا. لذلك جاء الإسلام فضيق مداخل ومنابع الرق والعبودية ووسع مخارجها ومصارفها، فتح عتق رقبة عتق رقبة عتق رقبة من أجل أن يعتق العبيد. ولذلك كفارة اليمين فيها عتق رقبة، كفارة قتل الخطأ فيها عتق رقبة، كفارة الظهار فيها عتق رقبة، وهكذا وهكذا. فضيق المداخل، واضح، إلا ما تعلق بالحروب مع الأعداء، لأنهم يفعلون بالمسلمين نفس الأمر كما قلت لكم، لأنها ظاهرة اجتماعية ونظام دولي كان سائدا. فضيق ماذا؟ ضيق المداخل، خلافا لما كان يفعل بالناس، يباعون ويشترون ظلما، يباع الأحرار. ومن درس تاريخ البشرية يعلم ما فعل الناس ببني الإنسان حتى إلى القرون الأخيرة، وما فعل الأمريكان بسود أفريقيا وكيف أخذوهم عبيدا إلى القارة النائية، وما كان يفعل في عهد الرومان وفي عهد اليهود، وهلم جرى مما هو معروف تاريخيا. الإسلام أرحم الناس بالناس، شاء من شاء وأحب من أحب وكره من كره. ضيق المداخل ووسع المخارج، ضيق المنابع ووسع المصارف. إلا أن كثيرا من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام في التاريخ الإسلامي أساءوا معاملة ماذا؟ المعاملة الشرعية تجاه الرقيق. وإلا لو ساروا على منتهجه الإسلام لا انتهى نظام الرقيق عندي منذ زمان بعيد. وهذا مبحث طويل والحديث عنه يحتاج إلى محاضرات، إلا أني أشرت إشارة لطيفة من أجل بيان الواقع. إذن قلت لكم قبل قليل حرم نكاح المشركات في آية البقرة، وأباح نكاح الكتابيات في آية المائدة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، فمراعاة للكتاب ولكونها متعلقة بنبي بغض النظر عن شركها وضلالها، أباح الله نكاح اليهودية والنصرانية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فحرم المشركة الوثنية والمجوسية على الصحيح مطلقا، وأباح الكتابية مطلقا بشرط أن تكون كتابية، واضح، محصنة. ماذا بقي؟ بقيت الأمة الكتابية والأمة غير الكتابية، واضح، بقيت الأمة الكتابية والأمة غير الكتابية. من خلال هذه الآية سنفهم ماذا؟ سنفهم هذا الأمر بإذن الله. قال ومن لم يستطع منكم طولا أن يتزوج أن ينكح المحصنات أي الحرائر، خرجت الإماء الحرائر، واضح، المحصنات، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. شوف سماهم فتيات، ماذا ترى؟ ترى لغة القرآن فيها الرفق، ولم يعبر بالإماء ولم يعبر بالتعابير التي كانت سائدة عبر التاريخ، وإنما عبر بالفتيات، مما يدلك على أن الإسلام جاء رحمة لبني الإنسان. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم في الحديث السالف قال لهم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي وليقل ماذا؟ فتاتي وغلامي، صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وكان يقول إخوانكم خولكم لا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، لأن هي ظاهرة اجتماعية وجدها، فمعالجتها تحتاج إلى التدريج. واضح؟ فليس العيب في الإسلام، الإسلام كما قلت لكم ضيق المنابع ووسع المصارف، لكن هذه أمور سياسية واجتماعية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تعبئة من المجتمع من أجل الإصلاح. ولكن الحمد لله الآن انتهى أمر الرقيق في زمانك هذا. إذن ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي الحرائر المؤمنات، واضح؟ فمما ملكت أيمانكم. اليمين كناية عن اليد التي تحمل السيف جهادا في سبيل الله، واضح؟ ولذلك الإماء والعبيد بقي أمرهم محصورا فيما يتعلق بالحروب بيننا وبين الأعداء، واضح؟ وقد مر معنا الحديث عن هذا في آية سالفة، ولولا ضيق الوقت لفتحت هذا الباب مرة أخرى لدفع الشبهات، لكن من أراد أن يبحث فالعلماء كتبوا في هذا الحمد لله. قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، من إمائكم، وصفهن بالفتيات، واضح؟ ووصف العبيد عليه الصلاة والسلام بالغلمان، وليقول فتاتي وغلامي. قال بعض العلماء لعلاقة اللزوم، لأن العبيد والإماء يعاملون معاملة الصغار ولا مبالاة، كتحكر يعني حتى لو أساء وأخطأ في شيء وكذا لا تحكر عليه، تعامله معاملة الصغير باللا مبالاة. لماذا؟ من أجل ألا تتعبه وتشدد عليه. إخوانكم خولكم لا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، وإذا كلفتموهم فأعينهم. أين هذا في الحضارة الهندية ولا الصينية ولا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند غير الرومان؟ لا يوجد إلا في الإسلام، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والوصاية بهؤلاء المستضعفين في المجتمع. فبلغ بالإسلام، بلغ بالإسلام مراعاة لإنسانيتهن وإعزازا لهن وإكراما لهن أن أباح ماذا؟ أن أباح الزواج بهن، أن يتزوج حر بماذا؟ بأمة لا تكافئه في المجتمع، ليس بينهما تكافؤ، هو حر وهي أمة، ومع ذلك عليكم السلام ورحمة الله أباح الله جل وعلا الزواج بها إكراما لها وإكبارا لإنسانيتها، واضح؟ وتحبيبا لها في هذا الدين العظيم الذي دخلت فيه، وتعليما للمسلمين الأدب فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بمعاملة العبيد والإماء. من فتياتكم، عبر بالفتيات كما ذكرنا قبل قليل. لكن تلاحظون أنه خصص الإماء والفتيات، خصصهن، الأصل في الفتاة والفتاة الشاب والشابة، هذا في اللغة العربية، لكن قلت لكم النكتة التي من أجلها عبر الله عنهن بالفتيات ولم يعبر بالإماء، واضح؟ قيد جل وعلا هؤلاء النساء بوصف الإيمان. ومن لم يستطع منكم طولا قدرة على المهر وتكاليف الزواج، ليس له غنى، ليست له سعة على أن يتزوج حرة، ذكر الله ثلاثة شروط للزواج بالأمة، شرطان فيه وشرط فيها. أما الشرطان اللذان في الناكح والمتزوج فهما عدم القدرة والخوف من العنة، ذلك لمن خشي العنة منكم كما سيأتي. والشرط الثالث في المنكوحة في المتزوج بها، وهو ماذا؟ أن تكون مؤمنة لا كافرة. هنا تخرج الأمة الكافرة الوثنية والمجوسية بإجماع، بإجماع. الأمة الوثنية عابدة الأوثان والمجوسية لا يجوز، لا يجوز الزواج بها بإجماع. بدليل ماذا؟ بدليل ماذا؟ أنهما لا يتحدان في دين، أليس كذلك؟ لا يتحدان في دين. وقد مر معنا في البقرة تحريم نكاح الحرائر، فمن باب أولى تحريم ماذا؟ نكاح الإماء. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة، هنا مؤمنة من فتياتكم المؤمنات، خير من مشركة، أي من حرة مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا ولا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، ما تعطيش بنتك، لا كما يفعل الناس اليوم يزوجون النصارى أبناء بناتهم مع الأسف. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من ماذا؟ من حر، هذاك محذوف، من حر مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار، ومر معنا هذا في البقرة. فهنا ربنا ماذا قال؟ من فتياتكم المؤمنات. هذا الوصف قيد، قيد عند العلماء في تحريم الأمة الوثنية والمجوسية. إذن قلنا هذا القيد الذي هو الوصف بالإيمان في الآية مانع من نكاح ماذا؟ الأمة الوثنية والمجوسية بإجماع، ومانع من نكاح الأمة الكتابية عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة ومن قال بقوله، واضح؟ لأن أبا حنيفة أجاز نكاح الأمة الكتابية إذا لم تكن عنده حرة، إذا لم تكن عنده حرة، واضح؟ وأبو حنيفة لماذا أجاز ذلك؟ بناء على قواعده، لأنه لا يرى، لا يقول بالمفهوم، أبو حنيفة لا يقول بالمفهوم كما تعلمون في علم الأصول. وهنا عندنا مفهوم الوصف، والوصف هنا وصف الإيمان، وهو لا يقول بالمفهوم، واضح؟ وعندنا مفهوم الوصف ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية كما هو معروف في أصول الفقه. والجمهور الذين يقولون بالمفهوم، مفهوم الإيمان، مفهوم المخالفة فيه والكفر، فلا يجوز نكاح أمة كتابية لأنها كافرة، أليس كذلك؟ أما الوثنية والمجوسية فهذا بإجماع. وها هنا فائدة حتى لا أنساها، كذلك يكاد يكون عليه الإجماع، هذا القول الذي سأحكيه، يكاد يكون عليه الإجماع إلا من خالف وهم قلة فيما حكاه ابن عبد البر والقرطبي في تفسيره، وهم طاووس ومجاهد وعمر بن دينار وعطاء، أن الأمة الوثنية والمجوسية لا يجوز وطؤها من سيدها حتى تسلم. تصلح للخدمة فقط، أما الوطأ فمانع الكفر يمنعه من ذلك، واضح؟ خلافا لهؤلاء الأئمة الذين ذكرت لكم، حتى إن القرطبي حكى أنه قول شاذ مهجور، أي قول طاووس ومن قال بقوله شاذ مهجور. جاء بعد ذلك بعض الحنابلة كابن القيم وقبله شيخه وصاحب أضواء البيان، فاستظهروا قول طاووس، وإلا فقول الجماعة هو الذي عليه الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، أن الأمة الوثنية والمجوسية يحرم وطؤها، يحرم وطؤها. لماذا؟ إذا كانت الحرة الوثنية يحرم وطؤها فالأمة الوثنية كذلك، واضح؟ ماذا بقي معنا هنا؟ بقيت معنا الأمة الكتابية، قلت الجمهور على المنع، إذا لا يجوز خطبة امرأة كتابية، لا يجوز خطبة أمة كتابية من سيدها للزواج بها حالة عدم وجود الطول وحالة خشية العنة، قلنا بشرطين في الناكح، أليس كذلك؟ فلا بد أن تكون أمة مؤمنة بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستطع منكم طولا أن يتزوج، أن ينكح الحرائر المحصنات، الحرائر المحصنات المؤمنات، فلينكح ما ملكت، فمما ملكت أيمانكم، يعني يذهب إلى سيدها ويخطبها منه، واضح؟ وسيأتي معنا لماذا قيد الله نكاح الإماء بهذه القيود الثلاثة: عدم القدرة على نكاح الحرة، وخشية العنة، وكون الأمة مؤمنة. ثلاثة قيود، ثلاثة شروط. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. لماذا الجمهور خالفوا أبا حنيفة في نكاح الأمة الكتابية؟ قالوا لأن فيها علتين: فيها علة الكفر وعلة ماذا؟ الرق، لا تتحد مع زوجها في دين، لا تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا تؤمن بالإسلام، وإن كانت تؤمن بموسى أو بعيسى كما هو حال اليهوديات والنصرانيات، كذلك هي ليست حرة، وقد أباحها الله حال كونها حرة مراعاة للكتاب ولمتابعتها للنبي، أي لنبيها موسى أو عيسى عليهما الصلاة والسلام، لأنها تتعلق بذيل نبي كما يقول فقهاؤنا، فأباح لهذه الحيثية، ولكون الرجل صاحب القوامة على أبنائه فلا تؤثر فيهم فيخرج يهودا أو نصارى، فهو صاحب القوامة، لذلك أباح للرجل الزواج بالكتابية، ولم يبح للكتاب أن يفترش مسلمة، لأن الرجل هو صاحب القوامة، إلى غير ذلك من العلل التي ليس هذا موضع بسطها. عودا، ومن لم يستطع، الآية فيها ما فيها، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم ماذا؟ المؤمنات، قيد، قيد الإيمان، قيد الإيمان. قال تبارك وتعالى: والله أعلم بماذا؟ بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ماذا؟ بالمعروف، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. حديثنا إن شاء الله سينتهي عند قوله تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وآية الدرس القادم أو مطلع درسنا في الليلة القادمة هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالأمة الكتابية كما ذكرت لكم ممنوع الزواج بها عند جماهير أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة الذي لا يقول بالمفهوم، وكذلك فسر الطول بالزواج بالحرة، قالوا لأن فيها علتين: العلة الأولى علة ماذا؟ ماذا؟ علة الرق، والعلة الثانية علة المخالفة في الدين، علة الكفر، أليس كذلك؟ فلا يقع بينهما وفاق، لا يقع بينهما، لا يقع بينهما وفاق، أي بينها وبين زوجها وما تعلق بالأولاد، واضح؟ وها هنا أقرأ عليكم كلاما للعلامة ابن عاشور رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الصدد: يقول: والحكمة في ذلك أن اجتماع الرق والكفر يباعد المرأة عن الحرمة في اعتبار المسلم، القيمة ديالو ما كتعطيها ليش، فيقل الوفاق بينهما بخلاف أحد الوصفين، بخلاف ماذا؟ أحد الوصفين، لأن الأمة المسلمة فيها وصف واحد وهو وصف الرق فقط، وإلا فهي مؤمنة. قال بخلاف أحد الوصفين، ويظهر أثر ذلك في الأبناء إذ يكونون أرقاء مع مشاهدة أحوال الدين المخالف، مع مشاهدة أحوال الدين المخالف بين الأب والأم، فيمتد البون بينهم وبين أبيهم، بينهم بون بينهم وبين أبيهم. ولذلك جمهور أهل العلم على ذلك القيد الذي هو قيد الإيمان، من فتياتكم المؤمنات، واضح؟ ثم جاءت معنا جملتان معترضتان بين الحديث عن إباحة النكاح بالإماء المؤمنات وبين ماذا؟ وبين عقد النكاح عليهن، واضح؟ ماذا قال؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن. هذا هو الكلام. بينهما جملتان معترضتان لا محل لهما من الإعراب، واضح؟ سيقتا بين إباحة النكاح وبين صورة العقد. قال والله أعلم بإيمانكم. لماذا سيقتا هاتان الجملتان ها هنا؟ لأن العرب ولأن الناس مطلقا، ونحن نتحدث عمن نزل فيهم القرآن، كانوا يستنكفون من الزواج بالإماء، ولا يرضى أحدهم أن يتزوج بأمة. ليس ثمة تكافؤ بينهما في المجتمع، واضح؟ ونظرا إخواني الكرام، نظرا لأن الإماء كما تعلمون ليس لهم عائلة أو عرض تخشى تلويته، الأمة هي لسيدها، عائلتها في مكان آخر، هي صارت أمة، صارت مملوكة، فليست لها أسرة ستدخل عليها العار. ولذلك ينتشر الزنا عبر التاريخ، وحتى في الدول العربية آنذاك ينتشر الزنا في الإماء ولا ينتشر في الحرائر إلا نادرا. ولذلك هند بنت عتبة لما أخذ النبي على النساء البيعة لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، قالت أو تزني الحرة يا رسول الله؟ الحرائر لا يزنين إلا نادرا، إنما الزنا كان منتشرا في الإماء، حتى إن بعض العرب قبحهم الله في الجاهلية كانوا يسترزقون من خلال الإماء. تقال الله لهم في القرآن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، ولا مفهوم للشرط إن أردنا تحصنا، لا تكرهوهم على البغاء مطلقا، مفهوم؟ فالشاهد أن الإماء لا يراعين كثيرا من الأمور التي تراعيها الحرة. الحرة تراعي نفسها وتراعي أباها وأمها وأسرتها والمجتمع، واضح؟ بخلاف الأمة. فكان الزواج بهن على الناس ثقيلا، ولكن نظرا يا إخواني لوصف الإيمان، هذه الأمة عندما تسلم مناط التفضيل هو الإيمان، ما دامت هذه صارت مؤمنة تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، أكرمها الله بأن أباح الزواج بها رفعا لشأنها وإعزازا لإنسانيتها وتحبيبا لها في هذا الدين ورفعا لقدرها ومكانتها في المجتمع، مع أنها مملوكة لسيدها، واضح؟ قال والله أعلم بإيمانكم أيها الأحرار أيها الإماء، مناط التفضيل فيما بينكم هو الإيمان، فرب أمة أفضل قدرا وأعلى إيمانا ومقاما ومكانة عند الله من حرة، ورب عبد أعلى مقاما وولاية عند الله من حر، والله أعلم بإيمانكم. مراتبكم عند الله، تتفاضلون بالإيمان والعمل الصالح، واضح؟ تتفاضلون بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح. ففي ذلك دعوة من الإسلام، من هذا الدين الحنيف المبارك، إلى ماذا؟ إلى فتح باب الزواج بالإماء، خلافا لما كانت عليه العرب، حيث كانوا يستنكفون عن ماذا؟ يستنكفون عن نكاح الأمة، وقد يزني بها ولا يتزوجها، قد يزني يذهب للزواج، قد عفوا يذهب للزنا من أمة من الإماء ولا يتزوج، واضح؟ لذلك قال والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، أي كلكم من نسل آدم، بعضكم من بعض، فالآدمية واحدة، فيا ترى ما مناط التفاضل فيما بينكم؟ مناط التفاضل هو الإيمان والعمل الصالح. فانظروا يا إخواننا كيف أكرم الله الرقيق، كيف وجده في الجزيرة العربية، وكيف وجده في العالم كله، وكيف تعامل معه. وقد سبق لي بعض الحديث في بداية الدرس، من جاء منكم متأخرا يعني لم يدركه، وعليكم السلام ورحمة الله. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، لا إله إلا الله، الآدمية واحدة، ورب عبد أفضل من حر عند الله تبارك وتعالى، ورب أمة أعظم مقاما عند الله من حرة. بعدها جاءت كيفية الزواج بهن، وفيها أيضا زيادة إكرام وتشريف وإعزاز لإنسانيتهن التي كانت مهضومة في المجتمعات العربية خصوصا، وفي المجتمعات العالمية عموما، بل الإنسانية في بعض المجتمعات عبر التاريخ بالنسبة للعبيد، ما حتى الإنسانية سلخوهم من الإنسانية، يعاملونهم معاملة الحيوان فقط، واضح؟ لا إله إلا الله. قال فانكحوهن، أي فتزوجوا بهن يا معشر الأحرار، فتزوجوا بهن، فانكحوهن، لكن شوف بإذن أسيادهن، ولم يعبر بالأسياد، عبر بالأهل. في الجاهلية يسترزقون بالإماء في فضاء البغاء، يسترزقون بماذا؟ يسترزقون بالإماء في ماذا؟ في عالم الزنا والبغاء. جاء الإسلام، هذه الأمة أسلمت، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، ندعوكم أيها الأحرار إلى الزواج بها. قد يتزوج بها عبد مثلها، لكن أن يتكلم مع الأحرار، وهذا رفع لأقدارهن كما قلت، وإعزاز لإنسانيتهن. لكن شوف فانكحوهن بإذن أهلهن، ليس مجرد أن تعطيها المال فقط كما يقع بين الباغي والبغية، لا، لا بد من ولي، وولي الأمة في الزواج سيدها، وولي العبد في الزواج أيضا سيده. وإذا عقدت الأمة لنفسها فسخ النكاح، وإذا عقد العبد لنفسه لا يفسخ النكاح إلا إذا أباه سيده، إلا إذا أباه مولاه، أما إذا رضيه فإن النكاح صحيح بالنسبة للذكر، كما هو معروف فقهيا عندنا وعند غيرنا من المذاهب. فانتبهوا إلى قضية الولاية، فتزوجوا بهن بإذن، ما قالش مالكيهن أسيادهن، لا، فتزوجوا بهن فانكحهن بإذن أهلهن. لماذا عبر بالأهلية؟ عبر بالأهلي ليقول لنا الإسلام: يا أيها المسلمون، يا أيها المؤمنون، هؤلاء العبيد والإماء ينبغي أن تعاملوهم معاملة الأهل بالمحبة والإكرام، لا معاملة القهر والظلم والعدوان. بإذن أهلهن، إشارة إلى السيد أن يعامل هذه الأمة وهذا العبد، أن يعامله كما يعامل أبناءه. أرأيتم لماذا عبر بالأهل؟ ها هنا حنان ولطف رباني يغرسه في قلوب هؤلاء الأسياد وهؤلاء الموالي ليعتنوا بهؤلاء الضعفاء ذكورا كانوا أو إناثا. ولكن ما دمنا فيما يتعلق بزواج الإماء، فقال تعالى للأحرار المحتاجين إلى الزواج، كما ذكرنا المحتاجين إلى الزواج بالإماء نظرا لعدم قدرتهم على نكاح الحرائر ونظرا لخشيتهم من العنة، قال لهم جل وعلا: فانكحوهن، لكن لابد، ذكر أمرين: الولاية والمهر. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. شوف شوف القيمة. وسماه أجرا، لا ما يفعل في عالم البغاء. وقد تقولون: لماذا يعبر القرآن عن المهور بالأجور؟ من منكم يجيب؟ حمزة، إبراهيم، لطيف، محمد، أو غيركم؟ من يعبر عن المهر بالأجر؟ لأن هذا الشيء المدفوع عوض عن المنفعة لا عن العين، هو عوض فقط عن المنفعة، لذلك سمي أجرا. كما لو جئت بشخص ليعمل لك عملا فتعطيه أجرا، عوض عن المنفعة، أما هو يستحق أكثر من ذلك. واضح؟ فانكحوهن، فتزوجوا بهن بإذن أهلهن، وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي بالشيء المتعارف عليه بينكم شرعا وعادة، شرعا وطبعا، دون ماذا؟ دون مطل ولا نقصان ولا ظلم أو عدوان. آتوهن أجورهن بالمعروف. ثم ذكر جل وعلا وصفا كاشفا لهؤلاء الإماء. هي لا شك مؤمنة، لكن ها هنا وصف ثالث: أمة مؤمنة محصنة، حال كونهن محصنات. هذا وصف كاشف، كاشف لحالتها، لابد أن تكون محصنة عفيفة طاهرة، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. واضح؟ إذن هؤلاء الإماء اللواتي يتحدث عن الزواج بهن القرآن لا بد من وصف الإيمان ولا بد من وصف الإحصان. أما الوصف الأصلي الذي هو الرق فذاك أصلي حتى يعتقنا. واضح؟ قال محصنات، هذا هو الإطلاق الثالث الذي ذكرت لكم في الدرس الماضي وأشرت إليه في بداية الدرس، وهو إطلاق العفائف، حال كونهن عفائف طاهرات غير باغيات. واضح؟ أقول بغي ولا حرج في استعمال اسم الفاعل فيه، خصوصا إذا دل على الحال، فهو صفة مشبهة على وزن فعل. محصنات حال كونهن محصنات غير مسافحات. انظروا لهذا لوصف الحال، هو حال نعته بوصفين، محصنات حال، حال من الإماء نعته بوصفين. ما هو الوصف الأول المنعوت به؟ قال غير مسافحات. الوصف الثاني ولا متخذات أخدان. في الجزيرة العربية آنذاك قبل مجيء الإسلام كان العرب لا يستنكفون ولا يتمعرون من الزنا السري، وقلت لكم كان كثيرا مع الإماء ونادرا مع الحرائر، لكن الزنا العلنية موجود، واضح؟ فما هو الزنا العلني؟ كانوا ينكرونه، كانوا يستنكفون من الزنا العلني دون الزنا السري، واضح؟ فيفصلون بين هذا وهذا، فينكرون الأول ويغضون الطرف عن السري. فجاء الإسلام فقال لهم ولا تقربوا فواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فهنا ماذا قال؟ غير مسافحات. ما هي المسافحة؟ هي المرأة التي تؤاجر نفسها، هي المؤاجرة نفسها بالأجرة ليفجر بها شخص ما، هذه هي المسافحة، أي معروفة عياذا بالله بالفجور. ولكن ها هنا نكاح سري عبر عنه القرآن بالأخدان، محصنات عفائف غير مجاهرات بالزنا وغير مؤاجرات أنفسهن للفجور ولا متخذات أخدان. الخدن والخدين هو الصاحب في السر، هو الذي يفجر بها سرا، تكون ثمة نساء يفجرن مع أصدقاء لهن سرا، فهذه تسمى خدينا، واضح؟ والقرآن عبر عنهن بقوله ولا متخذات أخدان أي أصدقاء، وهذا موجود في كل زمان ومكان عافانا الله وإياكم. هناك أماكن عامة للبغاء، وهناك يعني نكاح السري فيما يتعلق به اثنين يتصادقان على ما حرم الله تبارك وتعالى. فحرم الإسلام الزنا العلني والزنا السري في وصفين، غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ثم قال حتى لا أطيل والحديث ذو شجون، فإذا أحصن اختلف العلماء في قوله فإذا أحصن، وقرئ بالضم والفتح فإذا أحصن فإذا أحصن، اختلف فيه العلماء ما معنى الإحصان ها هنا، هل معناه الإسلام أو معناه التزويج، بعبارة أخرى التزوج من الغير، تحدث عن الإماء، هل قوله فإذا أحصن فإذا أسلمنا، واضح؟ إحصانها إسلامها، أو هل فإذا أحصن بمعنى فإذا تزوجنا إذا عقد عليهن، واضح؟ على قولين معتبرين ذهب عدد من الصحابة إلى أن الإحصان هنا بمعنى الإسلام، وذهب بعض الصحابة وعدد من التابعين إلى أن الإحصان ها هنا بمعنى التزويج، لأنه سيرتب على هذا حكما، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه العقوبة وهي عقوبة الجلد 50 جلدة على ظهرها وكذلك الحال بالنسبة للعبد إذا زنى، وإن كان لم يذكر في هذا السياق لكنه تبع لها بالقياس. وأنتم تعلمون أن الله قال في آية الماء في آية النور: الزانية والزاني، يتحدث عن ماذا؟ عن الأبكار، يتحدث عن الذين لم يحصنوا بالزواج. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن البكر 100 جلدة على ظهره إذا رآه 4 شهود عدول. وسبحان الله، في الإسلام رؤية 4 شهود عدول لا تكاد تتحقق، لأن كل من يريد أن يزني يوصد الأبواب وغلقت الأبواب، ثم قالت بعد ذلك: هيتلك. أما دون إغلاق الأبواب لا يأتي هيتلك أو هيتلك على القراءة الأخرى. فلذلك لا يكاد يتحقق مفهوم الرجم في الواقع، ولا يكاد يتحقق مفهوم الجلد في الواقع، إلا إذا اعترف الزاني البكر أو الزاني المحصن كما وقع لماعز والغامدية. أما أروني، وأنا أقول هذا، أروني حالة تاريخية في حدود علمي لا أعلمها أن شخصا محصنا رآه 4 شهود عدول يزني وأمروا الحبل بينه وبين المرأة حتى يتأكدوا من الإيلاج. هذا لا أعلمه تاريخيا، سوى ما أقر به بعض الصحابة كحال ماعز بن مالك رضي الله عنه، لأنه يريد مغفرة الله ولو ستر نفسه لما أقيم عليه الحد. وحتى لما بدأت إقامة الحد عليه اشتد عليه الأمر ففر، فقال لهم النبي: لو تركتمه، يعني لا رغبة لنا في دمه. واضح؟ فالشاهد، الحدود زواجر. اختلف العلماء، الحدود جوابر أو زواجر؟ فبعض العلماء يقولون الحدود زواجر، وبعضهم يقول الحدود جوابر. فالشاهد، من أين خرجنا إلى هذا؟ من قوله تبارك وتعالى: فإن أتينا. قلنا البكر قال الله عنه: الزانية والزاني فاجلدوا، الأبكار. أما المحصن بالنسبة للحر والحرة فالرجم كما تعلم. المهم، ربنا جل وعلا من لطفه بالعبيد والإماء خفف عليهم العقوبة. في الحضارات الأخرى الشرقية والغربية، العبيد لا قيمة لهم ولا وزن لهم ولا رحمة بهم حتى سلخوهم من الإنسانية، ثم إذا وقع في جريمة يقيمون عليه أشد ألوان العذاب. الإسلام عذب البكر الحرة والمحصن الحرة أكثر من الأمة وأكثر من العبد. العبد لا رجم عليه والأمة لا رجم عليها، إنما عليهم فقط الجلد، وهذا الجلد ليس 100، قسمه ربنا إلى قسمين. الرجم لا يتشطر، الرجم لا يتشطر ولا يتبعض. ماذا بقي؟ بقي الجلد فقط. أي رحمة، أي رحمة بعد هذه الرحمة؟ المهم، هذا الحكم له تعلق بقوله: فإذا أحصنا. فالذين رأوا أن إحصانها إسلامها قالوا: فإذا أسلمنا. مفهومه، مفهوم المخالفة، أن الأمة إذا زنت حال كفرها لا يقام عليها الحد. هذا مفهوم المخالفة، أليس كذلك؟ هذا مفهومه. وعلى القول الآخر: فإذا تزوجنا، فإذا أحصن بالزواج، يعني القول الأول فإذا أحصن بالإسلام، والقول الثاني فإذا أحصن بالزواج، إذا لم تكن متزوجة لا يقام عليه الحد. واضح؟ قال علماؤنا: هذا المفهوم، وأظهر الأقوال هو أن الإحصان بمعنى التزويج، وهذا الذي استظهره ابن كثير واستظهره صاحب أضواء البيان واستظهره صاحب التحرير وغيره من العلماء رحمهم الله أن الإحصان بمعنى التزويج. لكن بقي عندنا ذلك المفهوم، ماذا سنفعل به؟ قالوا هذا المفهوم مجمل، انظروا أضواء البيان، وقبله قال هذا العلماء لكن من باب التقريب ومن باب العزوي، قالوا هذا المفهوم مجمل، هذا المفهوم مفهوم المخالفة مجمل بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ والسنة النبوية نصت في غير ما حديث على أن الأمة إذا زنت يقام عليها الحد. واضح؟ فالقرآن فيه إجمال والسنة فيها البيان والتفصيل. واضح؟ هكذا ففهموه رحمكم الله تعالى رحمة واسعة. وأقرأ عليكم عبارة صاحب أضواء البيان رحمة الله عليه رحمة واسعة، قال رحمه الله تعالى: قال وعليه باختصار، فيفهم من مفهوم الشرط في قوله فإذا أحصن أن الأمة التي لم تتزوج لا حد عليها إذا زنت، لأنه تعالى علق حدها في الآية بالإحصان، وتمسك بمفهوم هذه الآية ابن عباس وطاووس وعطاء إلى آخره، فقالوا لا حد على مملوكة حتى تتزوج، أخذوا بالمفهوم، أليس كذلك؟ قال والجواب عن هذا والله أعلم أن مفهوم هذه الآية فيه إجمال وقد بينته السنة الصحيحة، وإيضاحه أن تعليق جلد الخمسين المذكور في الآية على إحصان الأمة يفهم منه أن الأمة التي لم تحصن ليست كذلك فقط، فيحتمل أنها لا تجلد ويحتمل أنها تجلد أكثر من ذلك أو أقل أو ترجم إلى غير ذلك من المحتملات، ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير المحصنة من الإماء كذلك لا فرق بينها وبين المحصنة، والحكمة في التعبير بخصوص المحصنة دفع توهم أنها ترجم كالحرة. واضح؟ خلاصة ما قاله الشيخ وغيره رحمه الله أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دفعت هذا الإجمال الموجود في هذا المفهوم، في مفهوم المخالفة. واضح؟ قال تبارك وتعالى فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من الجلد، قال من العذاب. قال تبارك وتعالى في سورة النور ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، بمعنى أن هذا الحد حكم الله، فإذا ضبط وشهد عليه أربعة عدول لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. واضح؟ وقال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، من أجل ماذا؟ من أجل أن يفضح لينزجر غيره في المجتمع، ليكون المجتمع نظيفا طاهرا، وليثود نظام الطهر، ولئلا يعتدى على فرش المسلمين بالبغي والزنا. لا إله إلا الله، الإسلام مدعاة إلى الطهر والنقاء والصفاء والعفة وأبناء الحلال. لا إله إلا الله. بعدها ذكر الله الشرط الثالث الذي مر معنا، وهو شرط المنكوحة، عفوا، وهو الشرط الثاني بالنسبة للناكح الذي هو المتزوج الحر، قال ذلك لمن خشي العنة منكم، فذكر شرطين للناكح وشرطا في المنكوحة، ذكر شرطا بالنسبة للناكح وذكر شرطا في المنكوحة. أما الشرط الأول بالنسبة للناكح عدم القدرة على مهر الحرة وتكاليف زواجها، ومن لم يستطع منكم طولا. الشرط الثاني قد ذكرت هذا وأعيده لي، لأن التكرار يؤدي إلى الاستقرار، أي إلى استقرار المعلومة في الذهن. الشرط الثاني خوف العنة. وأما الشرط في المنكوحة فهو شرط الإيمان من فتياتكم المؤمنات، ومر معنا الحديث عنه. قال تبارك وتعالى فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، انتهى الشرط وجوابه. ذلك اسم الإشارة، ذلك على من سيعود إلى أقرب مذكور، إلى العقوبة بعيد. ذلك النكاح، ذلك الزواج، أي زواج الحر بالأمة المؤمنة الذي سبق الحديث عنه في صدر الآية، وسبق الحديث عن كيفية العقد فيه، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. ذلك الزواج لمن خشي العنة منكم، أباحه الله بالنسبة للحر إذا لم يقدر على نكاح الحرة وإذا خاف على نفسه العنة. فما هو العنة في العربية؟ العنة في العربية المشقة التي تؤدي إلى الإتلاف والضياع، وفيما نحن فيه يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة. ذلك لمن خشي العنة منكم، لذلك بعض العلماء فسره بالزنا، ذلك لمن خشي الزنا منكم. والعنة عام، والعنة عام، والزنا فرض من هذا العموم، واضح؟ ذلك لمن خشي العنة منكم، بمعنى أنه إذا بقي بغير زواج حيث إنه لا يملك مالا ليتزوج حرة، وبقي يعيش مشقة العزوبة، عانة ولا لا؟ وقد يؤدي به ذلك إلى الوقوع في الحرام، وهذا أيضا من العنة، حيث سيقع في معصية الجبار، واضح؟ وعاقبة الكبائر وخيمة، فيشتد عليه العنة بمعصية الله تبارك وتعالى زيادة على عنة العزوبة الذي كان عليه. فربنا جل وعلا أباح له نكاح الأمة المؤمنة كما مر معنا. ذلك لمن خشي العنة منكم، ثم قال وأن تصبروا خير لكم. قال علماؤنا وأن تصبروا على تحمل مشاق العزوبة، اكتبوها، متعففين عن الحرام، وأن تصبروا على تحمل مشاق العزوبة متعففين عن الحرام وعن نكاح الإماء وعن نكاحهن خير لكم من الزواج بهن. لماذا؟ لأنكم تعرضوا أولادكم إلى ماذا؟ إلى الاسترقاق. لأن الأولاد، انتبهوا، لأن الأولاد الذين ينجبهم هذا الحر مع هذه الأمة يكونون أرقاء لسيدها، لأنها هي لازالت في ملك سيدها، لذلك هو خطبها منه، واضح؟ وكذلك الزوج بالأمة، المتزوج بالأمة، الحر المتزوج بالأمة لا يعيش معها كما يعيش مع مع الحرة، فالأمة خراجة ولاجة وتقوم بخدمة سيدها، وقد يحتاج إلى خدمتها في السفر والحضر، فزواج هذا الحر بها زواج في الحقيقة ليس بكامل. ولذلك ربنا أمر بالصبر، أمر بماذا؟ أمر بالصبر. ومن أعظم العلماء الذين وجدت لهم حديثا عن بعض الحكم والمقاصد التي كانت سببا في دعوة القرآن إلى الصبر عن نكاح الإماء، لا أقول كانت سببا لكن من باب فهم الحكم الشرعي فقط، أما الله جل وعلا فلا باعث له على شيء، جل الله وتعالى الله. هو العلامة أبو السعود، هو العلامة أبو السعود في تفسيره، وأقرأ عليكم عبارته رحمه الله رحمة واسعة. يقول رحمه الله وأن تصبروا أي عن نكاحهن متعففين كافين أنفسكم عما تشتهيه من المعاصي خير لكم من نكاحهن وإن سبقت كلمة الرخصة فيه. إن الله تعالى رخص فيه وإن سبقت كلمة الرخصة فيه، أليس كذلك؟ الله رخص فيه. لكن لماذا؟ لماذا قال وأن تصبروا خير لكم؟ قال لما فيه من تعريض الولد للرق. قال عمر رضي الله عنه أيما حر تزوج بأمة فقد أرق نفسه، لأنه إذا سار أولادك أرقاء فقد أرققت نفسك واستعبدت نفسك. قال العلامة أبو السعود رحمه الله ولأن حق المولى، حق سيدها، ولأن حق المولى فيها أقوى فلا تخلص للزوج خلوص الحرائر، ولأن المولى يقدر على استخدامها كيفما يريد في السفر والحضر، واضح؟ وفيه من اختلال حال الزوج وأولاده ما لا مزيد عليه، ولأنها ممتهنة مبتذلة، هي للخدمة خراجة ولاجة، وذلك كله ذل ومهانة سارية على الزوج، على الناكح، على الزوج. والعزة هي اللائقة بالمؤمنين، العزة هي اللائقة بالمؤمنين. قال ولأن مهرها لمولاها فلا تقدر على التمتع به ولا على هبته لزوجها فلا ينتظم، قال فلا ينتظم أمر المنزل، فلا ينتظم أمر المنزل. بماذا ختم الله هذه الآية؟ والله غفور رحيم. عبارة أبي السعود رحمه الله قال مبالغ، لأن هذا التدليل مع هذا السياق، نحن نتحدث عن الذنوب وجاء والله غفور رحيم، فاختلفت أنظار أهل العلم في توجيه هذه الخاتمة. قال أبو السعود وهو يتحدث عن الحكم والمقاصد، قال تحت قوله والله غفور رحيم خاتما الآية، قال غفور مبالغ في المغفرة فيغفر لمن لم يصبر عن نكاحهن وما في ذلك من الأمور المنافية لحال المؤمنين، فيغفر لمن لم يصبر عن نكاحهن عن الزواج بهن وما في ذلك من الأمور المنافية لحال المؤمنين. رحيم، قال رحيم مبالغ في الرحمة ولذلك رخص لكم نكاحهن أي الزواج بهن، واضح؟ هذه عبارة العلامة أبي السعود رحمه الله. عبارة صاحب التحرير والتنوير قال إن خفتم العنة ولم تصبروا عليه، إن خفتم المشقة، إن خفتم العنة ولم تصبروا عليه وتزوجتم بهن، قال فهو توكيد لمعنى الإباحة، فهو ماذا؟ توكيد لمعنى الإباحة. إذا ربطت لكم الخاتمة مع كلامه سيتضح لكم الأمر. والله غفور رحيم إن خفتم العنة، إن خفتم العنة فالله غفور رحيم، إن خفتم العنة فالله غفور رحيم. فهمتوا المعنى الآن؟ والله غفور رحيم إن خفتم العنة. وماذا قال قبل؟ هناك جملة أخرى ذكرتها لكم الآن، إن خفتم العنة وماذا؟ ولم تصبروا عليه، لم تصبروا على هذه المشقة ولم تصبروا عليه وتزوجتم الإماء، واضح؟ ويمكن أن يقال لقد تحدث ربنا عن العقوبة، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فختمه جل وعلا بالمغفرة والرحمة يمكن أيضا أن تكون له علاقة بعقوبة الزنا، فالله غفور رحيم بعد إقامة الحد، بعد ماذا؟ بعد إقامة الحد. نكتفي بهذا القدر. ثم ماذا قال ربنا؟ ماذا قال؟ يريد الله. انتقل الحديث القرآني إلى استعراض مظاهر الفضل والرحمة التي جعلها لعباده المؤمنين. هذه مظاهر الفضل وماذا؟ والرحمة. بعض مظاهر الفضل والرحمة. ماذا قال؟ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثلاث آيات. وبها نختم الدرس بإذن الله تبارك وتعالى. يريد الله ليبين لكم. ما هي الإرادة؟ ما هي الإرادة؟ العزم، القصد والعزم على الفعل. الإرادة هي القصد والعزم على فعل ما. ولا شك ولا ريب أنها في باب صفات الله تبارك وتعالى، هي صفة مخصصة للممكنات. الله تبارك وتعالى يوصف بالإرادة وهو المريد سبحانه، فعال لما يريد جل الله وتعالى الله. فهذه الصفة بالنسبة له تبارك وتعالى صفة تخصص الممكنات. ما معنى تخصص الممكنات؟ هكذا أرادني ربي، أنا ممكن، هكذا خلقني، بإرادته كنت على هذا الشكل، وأنت كذلك، وهكذا أراد الشمس، وهكذا أراد القمر، وهكذا أراد الأشياء. واضح؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا. هذا معنى قولهم مخصصة للممكنات. واضح؟ أي لكل ما يمكن أن يكون إذا أراده الله تبارك وتعالى ليخرج المستحيل. يريد الله ليبين، منصوب بأن مصدرية محذوفة، ليبين لكم، لأن يبين لكم. يريد الله ليبين لكم. وأنوى الفعل تنسبكان في مصدر، أي يريد الله البيان لكم والهداية والتوبة. يريد الله ماذا؟ البيان لكم والهداية لكم والتوبة عليكم. أن الله يتوب علينا سبحانه، يعيننا على الرجوع إليه ويقبل توبتنا سبحانه جل وعلا. اللهم اقبل توبتنا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فما هي سنن الذين من قبلنا؟ لا شك ولا ريب أن الشرائع مختلفة، العقائد واحدة، ولكن الأحكام مختلفة، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم ماذا؟ شرعة ومنهاجا، أليس كذلك؟ فما المراد بالسنن هاهنا؟ فسرها بعض العلماء بأصول الشرائع وكلياتها ومقاصدها. يريد الله أن يبين لكم ما أصلح به الأمم قبلكم من كليات الشرائع ومقاصدها، كما هي عبارة صاحبي التحرير رحمه الله رحمة واسعة. ثم نقل عن الرازي أنه رحمه الله تعالى قال: فإن الشرائع وإن كانت مختلفة في نفسها فإنها متفقة في المصالح. الشرائع والتكاليف وإن كانت مختلفة في نفسها بين الأنبياء، كما قلنا لكم يتعلق بالصلاة والزكاة إلى آخره، لكن فيما يتعلق بالمصالح فعليها الاتفاق. لذلك قال تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم سنن الذين من قبل. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن، أي هدانا جل وعلا إلى ماذا؟ إلى كليات الشرائع والأحكام والمقاصد والمصالح. ويهديكم سنن الذين من قبلكم واستدل صاحب التحرير والتنوير على ذلك بقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، الآية. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب، أي ويقبل توبتكم ويتوب عليكم. ولم يقل والله غفور رحيم، والله عليم حكيم. فجاء جل وعلا باسمين جليلين وبصفتين عظيمتين: العليم الحكيم، والعلم وماذا؟ والحكمة. وقوله والله عليم حكيم في هذا السياق لبيان أن ما ذكر من الأحكام من بداية السورة وغيرها من سور القرآن فيما يتعلق بالعقائد والأحكام الشرعية والأخلاق والسلوك وهلم جرا كله عن علم الله المطلق، وكله صادر عن حكمته جل وعلا، كما قال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم حسب الأزمنة والأمكنة. ولو لم يعلم ربنا أن رسالة نبينا صالحة لي كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لابتعث نبيا في القرن العشرين، ولكنها رسالة خالدة تالدة. ولقد جئناهم، يقسم جل وعلا والله لقد، لأن اللام هنا كما تعلمون موطئة لقسم المحذوف، والله لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. عليم حكيم، عليم جل وعلا بأحوالكم وأزمانكم وأماكنكم وظروفكم، فيشرع لكم حسب ما يقتضيه علمه وحكمته، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم، والله عليم حكيم، من لدن حكيم، شوف خبير. والخبرة مقام عال في المعرفة والعلم جل الله وتعالى، الله إذ لا يوصف بالمعرفة إنما يوصف جل وعلا بالعلم والخبرة. من لدن حكيم خبير، والحديث عن هذا يطول. والله عليم حكيم. لذلك هذه الأحكام التي مرت معنا فيما يتعلق بالزواج بالإماء وهلم جرا مما مر معنا في المحرمات: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم كما مر معنا في الدرس الماضي، وما إلى ذلك من الأحكام الماضية والآتية، وما في هذا الكتاب وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك عن علم وحكمة. لكن لا يؤمن به إلا من اجتباه الله وهداه، وإلا فإن كثيرا من الناس لا يرفعون رأسا بالإسلام، إذ لا يبصرون إلا في الظلام كما أقول دائما وأبدا. وصدق الله إذ قال فيهم: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أعمى البصيرة كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. والله عليم حكيم، هذا من مظاهر فضله ورحمته بعباده. يريد الله ليبين لكم، وقد بين لنا أمور العقائد، إذ لولا الله جل وعلا ما عرفنا حق معرفته، وما عرفنا أسماءه ولا صفاته، ولا عرفنا ما يريد منا، ولا عرفنا الحلال من الحرام، ولا عرفنا الأخلاق، ولا عرفنا ما يتعلق بأحكام البيوع والأنكحة وما يتعلق بالقضاء والجنايات. وهذا الدين الذي بينه رب العالمين به أعز الله ذلك الجيل الذي رفع به رأسه ونصره الله تبارك وتعالى، لأنه تشبت به غاية التشبت ليبين لكم. وهذا من مظاهر فضله وكرمه. لذلك تجدون تلك آيات الكتاب المبين، أليس كذلك؟ ألف لام حاميم، تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. الهداية إلى ما صلح به من سبقكم، عبارته في التحرير. الهداية إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى أصول من سبقكم. الهداية إلى أصول من سبقكم من الأمم، من ماذا؟ من كليات الشرائع والمقاصد. وانظروا، انظروا كذلك الرازي رحم الله الجميع، ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. اللهم تب علينا واقبل توبتنا يا رب. ويتوب عليكم أي ويقبل توبتكم. ويتوب عليكم الله عليم حكيم. قد تقولون لماذا أعاد والله يريد أن يتوب عليكم وقال ويتوب عليكم، لماذا هذا التكرار؟ نظر إليه العلماء حسب ما فتح عليهم رب الأرض والسماء، فبعض العلماء قال هذا تكرار للتوكيد كما هو معروف في العربية، فيأتي التكرار للتوكيد، قد يأتي للتأسيس ولكن غالبا ما يأتي التكرار للتوكيد كما هو معروف في لغة العرب وفي القرآن أيضا. واضح ولا؟ ولقد يستنى القرآن للذكر فهل من مدكر، تكررت 5 مرات في سورة القمر. وهكذا فويل يومئذ للمكذبين، وهكذا في سورة المرسلات. فقال بعض العلماء للتوكيد، وقال بعض العلماء لا، الأول إرشاد إلى الطاعات ويتوب عليكم، واضح؟ والثاني والله يريد أن يتوب عليكم. قالوا والثاني إلى فعل أسبابها، الأول إرشاد إلى الطاعات والثاني فعل أسبابها. وانظروا فتح القدير فقد ذكره في تفسيره. وقال بعض العلماء كرره ليرتب عليه قوله ويريد الذين يتبعون الشهوات، وهذا اختيار صاحبه، وهذا اختيار صاحب التحرير والتنوير، كرره ليرتب عليه كأنه جاء تمهيدا. ها؟ واضح؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله أكبر، ما أعظم هذه الآية، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد لكم الخير والطهر والصفاء والنقاء عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا في واقعكم الخاص والعام، في مع نفسك مع أسرتك في مجتمعك، ويريد لكم أيها المسلمون، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فيما يتعلق بالحلال والحرام، فيما يتعلق بالانغماس في المحرمات، فتحللون على حسب الأهواء وتحرمون على حسب الأهواء، وتعيشون كالبهائم منغمسين في الشهوات والملذات، تلهتون وراء الإغراءات والمغريات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا من عظيما. قد تقولون ماذا قال السلف عن هؤلاء؟ من هم الذين يريدون لنا أن نتبعهم؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال العلماء اليهود، النصارى، الزناة، مشركو العرب آنذاك، مشركو العرب كانوا عياذا بالله كان بعضهم ينكح زوجة أبيه كما مر معنا، ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم، واضح؟ فهذا مما يدخل في اتباع ماذا؟ في اتباع الشهوات. ومن أحسن من تكلم حول هذه حول هذا المقطع من هذه الآية صاحب التحرير والتنوير، حيث ذكر المجوس، ذكر النصارى، وذكر اليهود، وذكر بعض المسائل التي كانوا يطعنون بها ضد الإسلام. فأقرأ عليكم عبارته رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول: وأراد بالذين يتبعون الشهوات الذين تغلبهم شهواتهم على مخالفة ما شرعه الله لهم من الذين لا دين لهم، وهم الذين لا ينظرون في عواقب الذنوب ومفاسدها وعقوبتها، ولكنهم يرضون شهواتهم الداعية إليها، يرضون شهواتهم الداعية إليها. والمراد بهم المشركون، أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح أزواج الآباء، هذا وجه. واليهود أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح الأخوات من الأب، عندهم مباح في نكاح الأخوات من الأب ونكاح العمات عياذا بالله، والجمع بين الأختين قد حرمه الله تعالى كما مر معنا. قال: والميل العظيم هو البعد عن أحكام الشرع والطعن فيها، لأن الميل في اللغة العربية ما هو الميل؟ العدول عن الطريق المستوي، طريق مستوي، إذا خرجت وانعرجت فأنت مائل، فالميل العدول عن استواء الطريق، هكذا يعرفه علماؤنا رحمهم الله. الشيخ هنا قال: والميل العظيم هو البعد عن أحكام الشرع، هذا تفسير يعني باعتبار اصطلاح الشرع، والميل الأول لغوي، والميل العظيم هو البعد عن أحكام الشرع والطعن فيها، الميل عنها والطعن فيها. فكان المشركون يحببون للمسلمين الزنا ويعرضون عليهم البغايا، كان المشركون يفعلون هذا آنذاك. قال: وكان المجوس يطعنون في تحريم ابنة الأخي، وانتم ما علاش كتحرموا بنت الأخ وبنت الأخت؟ وكان المجوس يطعنون في تحريم ابنة الأخي وابنة الأخت ويقولون: لماذا أحل دينكم ابنة العمة وابنة الخالة؟ ما دام قد أحل ابنة العمة وابنة الخالة فعليه أن يحل لكم ابنة الأخي وابنة الأخت حسب ما تمليه عليهم، ما تمليه عليهم وساوسهم وشياطينهم. قال: وكان اليهود يقولون: لا تحرم الأخت التي للأبي، لا تحرم الأخت التي للأبي، ولا تحرم العمة ولا الخالة ولا العم ولا الخال، واضح. وعبر عن جميع ذلك بالشهوات، لازال كلامه لم ينتهي، قال: وعبر عن جميع ذلك بالشهوات، لأن مجيء الإسلام قد بين، لعلكم استشكلتم ولا العم ولا الخال، واضحة. هل يمكن للبنت أن يتزوج بها عمها أو خاله؟ أنا أعوذ بالله، واضح. فهؤلاء آنذاك ما كانوا يستشكلون هذا عياذا بالله. قال: وعبر عن جميع ذلك بالشهوات، لأن مجيء الإسلام قد بين انتهاء إباحة ما أبيح في الشرائع الأخرى، بلها ما كان حراما في الشرائع كلها وتساهل فيه أهل الشرك. قلت: ولا يمنع كلام عبد ربه، قلت: ولا يمنع عموم، ولا يمنع عموم الآية من تنزيلها على مرضى القلوب في كل زمان ومكان، كما فعلت في بداية الدرس. فزمان هذا نحن الآن من القرن العشرين وما بعده على وجه الخصوص، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أطلق بصرك وأعمل فكرك إلى المخططات من لدن ماركس وقبل ماركس وما كتبه أعداء الإسلام من المفكرين وما يفعله أهل التمثيل وما تفعله وسائل الإعلام من التدمير والتجيل وما يعني يعمل ليل نهار من أجل صد المسلمين عن دينهم، كل هذا يدخل في عموم هذه الآية. ويريد الذين يتبعون الشهوات، لماذا؟ لأن شهواتهم تتصادم مع شريعة الله تبارك وتعالى، لأن الإسلام يحرم الخمر ويحرم الزنا ويحرم كذا ويحرم كذا، فهؤلاء أهواؤهم تتصادم مع شرع الله تبارك وتعالى، لذلك يحاربون الإسلام والمسلمين بشتى الطرق. وصدق الله إذ قال: في هؤلاء القدامى وفي المحدثين، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، كما قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تكفرون فتكونوا كما كفروا فتكونون سواء. نختم بالآية البقية وفيها قصة لطيفة. قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. الله، بمعنى أن هؤلاء الذين يقولون الإسلام فيه تشدد وفيه تزمت ودين صعب، أبدا، من مارسه بصدق وآمن بالله ربا بصدق وبالإسلام دينا بصدق وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا بصدق وأحب هذا الدين وأخلص لله رب العالمين لا يجد فيه صعوبة، لأن الله تبارك وتعالى يعينه على ماذا؟ على تحمل تكاليفه وإن كانت النفس تكرهها. النفس ابتلاك الله بها، إن النفس لأمارة بالسوء فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. وفي الحديث أفرض الجهاد جهاد العبد هواه في طاعة الله، وفي الحديث المجاهد من جاهد نفسه. ابتلاك الله بنفسك، وابتلاك بالقرين معك، وابتلاك بالدنيا وبهرجها وزينتها، وابتلاك برفقاء السوء من أجل أن يرى صدقك. فإذا جاهدت نفسك وهواك نصرك الله على قرينك، ونصرك على الدنيا وزخرفها، ونصرك على شياطين الإنس والجن. ولذلك عمر بن الخطاب كان يقول له النبي الكريم إنك ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. لماذا؟ لأن عمر قد تغلب على نفسه وجاهدها وزمها بزمام التقوى فانتصر عليها، فلماذا لماذا سيوسوس له شيطانه إذن؟ ماذا سيفعل به القرين؟ ولذلك قال بعض العارفين النفس أنثى والشيطان ذكر، فإذا تزوج الذكر بالأنثى هلك صاحبها، أي هلك صاحب هذه النفس، نعوذ بالله من سخط الله. قال تبارك وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم. فيما مر معنا من نكاح الإماء فيما يتعلق بالتيمم حالة المرض، يريد الله أن يخفف عنكم، جميع الرخص فيها تخفيف ولا لا؟ الفطر في رمضان بالنسبة للمريض بالنسبة للمسافر إذا احتاج إلى الإفطار، قصر الصلاة الرباعية تصلى ثنائية الظهر والعصر والعشاء. يريد الله أن يخفف عنكم في أمور كثيرة في شريعة الله تبارك وتعالى. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا. السياق الذي نحن فيه وكنا نتحدث عن نكاح الإماء أليس كذلك؟ جعل بعض السلف يفسرون الضعف هنا بالضعف عن النساء. قال طاووس، وطاووس وما أدرك ما طاووس، تلميذ ابن عباس، إمام مفسر كبير، تابعي جليل، قال عن النساء خاصة، وخلق الإنسان ضعيفة عن النساء خاصة، وقالها قبله شيخه ابن عباس وغير واحد من السلف، وخلق الإنسان ضعيفة. ولكن الآية في الحقيقة لا تنحصر فقط مع النساء، وخلق الإنسان ضعيفا عن تحمل مشاق الطاعات وعن إغراء المحرمات حتى تدخل النساء وغيرها. وخلق الإنسان ضعيفا عن مشاق الطاعات. في الحقيقة الإنسان ضعيف، ولكن الله تبارك وتعالى يسهل عليه، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، واضح؟ ولذلك لا يكلفنا الله جل وعلا بما لا نطق، فإنسان ضعيف. بدليل حديث المعراج، لما صعد النبي الكريم إلى السماء السابعة وكلم ربه جل وعلا وفرض عليه 50 صلاة، بماذا نصحه موسى عليه السلام؟ قال: لقد جربت وخبرت بني إسرائيل قبلك ولم يقدروا، وإن قومك وإن أمتك لن تقدر على 50 صلاة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا لا يقدر على 50 صلاة. فرجع نبينا عليه الصلاة والسلام المرة الأولى والثانية والثالثة وهكذا، وربنا ينقص 5 في 5 في 5 في 5 إلى أن بقيت 5، ومع ذلك طمع موسى أن يعود محمد مرة أخرى. قال له: يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. موسى جرب بني إسرائيل، فقال: يا موسى لقد استحييت من ربي، من 50 إلى 5، لكن ربنا أكرمه. قال: يا محمد هي 50 في العدد، هي 5 في العدد و50 في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. وما دمنا تحدثنا عن عالم النساء، وفي الحقيقة الإنسان ضعيف مطلقا أمام المغريات، إنسان ضعيف مطلقا أمام المغريات، ولولا مجاهدة الصالحين لأنفسهم ضعفوا ربهم تبارك وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سأحكي لكم قصة وبها أختم، قصة الإمام التابعي الجليل سعيد بن المسيب. هذه القصة قصة لطيفة تدلك على أن الإنسان لا ينبغي أن يغتر بإيمانه واستقامته وتدينه، وأن عالم النساء ينبغي أن يتجنبه، وينبغي أن يغض بصره مع هاتفه ومع شاشة التلفاز وفي الشارع وهلم جرا، حتى لا ينقله النظر إلى ما حرمه الله جل وعلا. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال بعض الصالحين: النظر بريد الزنا، النظر هو البريد، هو سعي البريد، هو الذي يأخذك إلى الفساد. وقال وجاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: النظرة سهم من سهام إبليس، سهم من سهام إبليس. وفعلا ما من إنسان إلا وقد جرب النظر وعلم خطره على قلبه وعلى جسده، فعلى الصالحين أن ينتبهوا لإيمانهم ولأنفسهم، وخصوصا الشباب منهم. سعيد بن المسيب يقول للشباب على وجه الخصوص ولعامة الناس، يقول: لقد بلغت 80 سنة وذهبت 11 عينيّ وأنا أعشو بالأخرى، وذهبت 11 عينيّ وأنا أعشو بالأخرى، يعشو فقط يعني شوية نظر، بصيص من النظر، وأنا أعشو بالأخرى. يقول: وصاحبي أعمى أصم. قال القرطبي يعني ذكره، هكذا وجدت في بعض النسخ، وصاحبي أعمى أصم، بمعنى أن الشيخ قد بلغ من الكبر عتية، بمعنى لا يقوى على الزواج، يعني هكذا يحدث عن نفسه، وصاحبي أعمى أصم. يقول: وإني لأخاف على نفسي فتنة النساء. وهذا الكلام قاله قبله عبادة بن الصامت الصحابي الجليل، قد ذكر القصة أيضا القرطبي، خاتمتها أنه قال: وإني أخاف الشيطان أن يحركه علي. يقول عبادة رضي الله عنه سعيد، قال: وإني لأخاف فتنة النساء، أخاف على نفسي فتنة النساء، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه حتى هو أيضا بلغ من الكبر عتيا، قال في نهاية الأمر، وهو أيضا وصف نفسه بمثل ما وصفه ما وصفها به سعيد، ثم قال: وإني لأخاف الشيطان أن يحركه علي، رضي الله عنهم ورحمهم. هذا ما يسر الله ذكره في هذه الليلة مع هذه الآيات الكريمة. نكتفي بهذا القدر، وما قل وقر خير مما كثر وفر، وإن كنت قد أكثرت عليكم كعادتي، لكن أقول لكم هذا من باب التشجيع. نرجو الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة. اللهم إنا نسألك الصدق في الأقوال والصدق في الأفعال، اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال، برحمتك وفضلك يا ذا العزة والجلال. اللهم أطل أعمارنا في الصالحات، اللهم أطل أعمارنا في الصالحات، وأعنا على ختم هذه الختمة بفضلك يا رب الأرض والسماوات. اللهم أطل أعمارنا حتى نختم هذا الكتاب العظيم في هذه الدروس المباركة المتواضعة بفضلك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أشكركم على تحملكم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.